السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام حول البحث عن أقسام الحديث. ذكرنا أن الحديث ينقسم إلى 4 أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف. وناقشنا في الدرس السابق وما قبله أن المدار في حجية الأخبار على وثاقة الرواة، فخبر الثقة هو حجة مطلقا، وبهذا يكون الحديث الصحيح حجة، لأن كل رواته من الإمامية العدول، وكذلك الحديث الموثق هو حجة لأن كل رواته من الثقات سواء كانوا من الإمامية أو من غيره. نعم، كما بينا أن الخبر الحسن حجة كما اختاره النائيني والسيد الخوي رضوان الله عليهما، والمصنف ذكر إشكال حول الخبر الحسن. اليوم الكلام حول الخبر الضعيف. هناك يعني اشتباه يقع فيه الكثير، وهو الخلط بين الخبر الضعيف والخبر الموضوع. هناك فرق بين الضعيف والموضوع. البعض يظن أن الضعيف يعني هذا الحديث مكذوب، موضوع مكانه مو الكتاب، مكانه آخر. لا، هناك فرق كبير بين الضعيف والموضوع. الموضوع هو ما نقطع بكذبه، الحديث الذي تقطع بكذبه وعدم صدوره عن المعصوم هو هذا الموضوع. موضوع مساوي إلى مكذوب، مساوي إلى مجعول، مساوي إلى منحول، هذا هو الموضوع. زين، من أين ينشأ القطع بكذب الحديث؟ ينشأ إما من اعتراف الراوي، الراوي يقول أنا كذبت في هذا الحديث، إما من مخالفة هذا الحديث لما عرف بالضروري، لما علم بالضرورة، سواء كان مخالفته للعقل القطعي أو للنقل القطعي. ثالثا أن ينص المعصوم أنه هذا كذب. هذه هي طرق معرفة الموضوع. الحديث الموضوع هو يستشف من هذه الثلاثة، إما أن يعترف الراوي يقول هذه من كيسي، أو مثلا المعصوم ينص يقول هذا كذب، أو لا، هذا الحديث يكون مثلا مخالف لأمر قطعي، عقلي قطعي. مثلا في صحيح مسلم الرواية خلق التربة يسمونها، الله خلق التربة في يوم الأحد والسماء في يوم الاثنين، يعني في 7 أيام كلها. مضمون الحديث أن الله خلق السماوات والأرض في 7 أيام، والقرآن شي يقول في كم؟ 6 أيام. واضح أنه مخالف للقرآن الكريم، هذا ما يقبل. هذا الحديث الموضوع. الحديث الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه شروط الصحيح أو الموثق أو الحسن، بس هل هو مكذوب؟ يقول لك لا، عدم توفر شروط الصحة فيه لا يعني أنه مكذوب. احتمالية صدور هذا الحديث من المعصوم موجودة واردة. نعم، هو محتمل الصدور، لكن لا توجد عندنا بينة عن الصدور بحيث نرتب الأثر الشرعي عليه. فهناك فرق. لا لا، مي قضية مرسل، هذا ضعيف، يكون مسند لكن واحد فيه راوي مثلا مجهول، هذا صناعيا ضعيف، لكن هل يعني هذا أن المعصوم لم يقل هذا الكلام؟ ما تقدر تقول هذا الشيء. غاية ما في الأمر أن هذا الحديث بالنسبة إليك ليس بحجة، بس غاية ما نستطيع أن نقوله في الحديث الضعيف أن هذا الحديث بالنسبة إلينا في هذا الزمن ليس بحجة. أما إن المعصوم لم يقل مثلا، البعض يقول مثلا لماذا الشيخ الكليني حشد في كتاب الكافي روايات ضعيفة كثيرة؟ يقول ليش؟ يقول هذا السؤال ما يسأل، لا يسأل عن الشيخ الكليني. ليش؟ لأن هذا الرواية ضعيفة في نظرنا، نحن ما عندنا دليل على توثيق هذا الراوي، نحن في نظرنا هذا الراوي ضعيف، قلنا هذه الأحاديث ضعيفة احتمال، بل لعله هو الصحيح أنها في نظر الشيخ الكليني ماذا؟ صحيح. وهذا الفرق. فالفرق بين الضعيف والمعصوم والموضوع أن الموضوع هو ما نقطع بكذبه، ونقطع بأن المعصوم لم يقل، والحديث الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه شروط الحجية ويبقى محتمل الصدور عن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يريد النقاش في الخبر الضعيف، هل الخبر الضعيف الذي قلنا أنه محتمل الصدور يمكن العمل به؟ توجد موارد يمكننا العمل فيها بالخبر الضعيف أم لا؟ هنا النقاش. طبعا الخبر الموضوع لا يمكن العمل به، لماذا؟ لأنه مكذوب. أن تقول هذا كذب وتجي تعمل به لا يجوز، لا الاستدلال بالخبر الموضوع ولا العمل بالخبر الموضوع، بل ولا رواية الخبر الموضوع، نفس رواية الخبر الذي تقطع بأنه موضوع ما تجوز. الآن كلامه مو في الموضوع، في الضعيف. الآن الخبر الضعيف الذي لم تتوفر شروط الحجية فيه بنظرنا، أو هو ضعيف اصطلاحا لم تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن أو الوثاقة، هل يجوز العمل به أم لا؟ هذا هو النقاش. قال: المعروف بين المتأخرين عدم حجية الخبر الضعيف، خبر الضعيف ليس بحجة، بيد أن هناك تساؤلا يقول أن الخبر الضعيف هل يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحجية؟ ممكن يصير خبر ضعيف وحجة في نفس الوقت أم لا؟ متى؟ عند موافقة الشهرة الفتوائية له، بمعنى أن الخبر إذا كان ضعيف السند، إلا أن مشهور الفقهاء هل أفتوا، قد أفتوا على طبقه، فهل فتواهم تجبر ضعف سنده؟ عندك الآن خبر ضعيف موجود مثلا في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، جيت لهذا الحديث نظرت في رجال السند وجدت واحد ضعيف مثلا، أو وجدت واحد مجهول، بحثت يمين يسار ما وجدت توثيق لهذا الرجل، إذن الحديث ضعيف. نظرت في كتب الفقه، علماءنا الأعلام كلهم احتجوا بهذا الحديث وأفتوا بمضمونه، مو واحد مو اثنين، مشهور، أغلب المتقدمين عملوا بمضمون هذا الحديث وأفتوا بمضمونه. يقول في هذه الحالة هل نعتبر أن هذا الحديث الضعيف في نظرنا حجة أم لا؟ هذا السؤال. قال: المعروف انجباره بها، الأمر المعروف والمشهور بين علمائنا أن الشهرة جابرة للسند، سند ضعيف الشهرة تجبر. احنا تعرضنا في البحث القبل السابق أن الشهرة كاسرة، الشهرة على خلاف الخبر الصحيح، خبر صحيح السند، والعلماء أفتوا بخلاف هذا الخبر الصحيح مع صحته عندهم، يقولوا هذه الشهرة على خلاف الخبر تسقط هذا الحديث. الآن العكس، الحديث ضعيف والعلماء عملوا بمضمونه وأفتوا بمضمونه، هل يرتقي هذا الحديث ويصبح حجة على ضعفه أم لا؟ المشهور نعم، هذا يسموه خبر ضعيف منجبر بالشهرة لدلالة الحديث، يعني يوافقوا في أحاديث ثانية مضمون. لا هذه وافق حديث ثاني يصير عمل بالحديث الثاني وانتهينا. إذا وافق أحاديث أخرى صحيحة نصير نعمل بحديث صحيح وانتهت القضية. لو ما في مضمونة يعني وافق مضامين يعني. لا لا مو كلام في المضمون، الكلام عندك حديث فقهي. طبعا حديث فقهي مش علاقته بالمضامين، مسألة فقهية ما لها علاقة بمضمون علوم مضمون أو شيء، مسألة فقهية موجود. هذا الحديث في نظرك أنت ضعيف الآن، إذا بحسب المعطيات الرجالية عندنا ضعيف، لكننا نجد أن علماءنا المتقدمين أفتوا بهذا الحديث. بهذا ما عندك أحاديث أخرى تشبهه صحيحة، لا هذا الحديث بس. وغير هالحكي شيخنا شنو غير؟ مثلا ما يقوى بمضامين أخرى يعتمد على مضامين أخرى. هذا مو فرض. مضامين أخرى شنو يعني؟ مثلا عندي هذا الحديث ايه زين زين، عندي روايات تحمل نفس المضمون ايه هذا الحديث، يعني هذا يقوى. خلاص تعمل بروايات أخرى إذا صحيحة وانتهت القضية، انحلت. إذا روايات أخرى صحيحة ونقلت نفس المضمون المشكلة انحلت بعد. ما تقوي هذا الحديث بعد، خلاص صار صحيح. صحيح صار بما أنه موافق لروايات أخرى صحيحة، انتهت القضية. يعني هذا الحديث وصل لك، هذا المضمون وصل لك بسند صحيح. مو هذا فرضنا، هذا الفرض آخر. إنك الآن عندك خبر ضعيف أمامك موجود، هذا خبر واحد قدامك. هذا الخبر عندك ضعيف، العلماء المتقدمين أفتوا بمضمون هذا الخبر. الآن هل هذا الضعيف، هذه الشهرة وشهرة هذا الخبر بين المتقدمين وفتواهم بمضمون تجبر هذا الضعف بحيث يصبر هذا الضعيف حجة؟ يقول نعم، عند القدماء والمشهور نعم. يقول وقبل أن نذكر الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على ذلك، نلفت النظر إلى أن المسألة المذكورة مهمة جدا. يقول لك هذا مو ترف علمي، لا هذه مسألة مهمة جدا. فإن البناء على جابرية الشهرة سوف تدخل مجموعة كبيرة من الأخبار في دائرة الحجية بعدما كانت خارجة عنها بناء على عدم جابرية الشهرة. يقول لك ترى هذا المبنى مو بيغير لك حديث حديثين، لا أحاديث وحديث فقهي، يعني فتاوى كثيرة بتتغير. كما وأنه بناء على قبول كبرى جابرية الشهرة سوف تقل حاجتنا إلى علم الرجال، إذ الخبر حتى لو كان ضعيف السند يمكن البناء على حجيته لو كان المشهور قد أفتى على طبقه بلا حاجة إلى البحث عن وثاقة رواته. يقول لك ترى انتبه، ترى إذا رفضت هذا المبنى تتغير أمور، إذا قبلت هذا المبنى بتتغير أمور كثيرة، فهذا البحث جدا مهم. طبعا هو لا لا سيد خوي لا يعني جابر ينفي هذا الشيء. كل الذين قبل السيد الخوي يقولون بجابرية الشهرة، السيد الخوي لا، الحين بيجي كلام السيد الخوي. فيقول المسألة مهمة جدا مهمة بعد. والأدلة على جابرية الشهرة لضعف السند متعددة، وهي الآن بيذكر أدلة. قال إن موافقة الشهرة الفتوائية للخبر نحو تبين عن صدقه، وهو مما يكفي في ثبوت الحجية. الآن يقول بما أن هذا الخبر اشتهر بين العلماء العمل بمضمونه، يقول هذه الشهرة تكشف إنه هذا الحديث هو صحيح عندهم وصادق في نظرهم. يقول احنا الشهرة مو لها موضوعية، لما نقول الشهرة تجبر السند مو لأنه الشهرة هي في لها قيمة، لا إنما هي لها نحو من الكاشفية تكشف على أن هذا الخبر صحيح عندهم. ليش؟ قال هذا يكفي في ثبوت الحجية، لأن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والمفهوم من هذا المنطوق، المفهوم منها أنه مع التبين عن خبر الفاسق واتضاح أنه صادق يكون حجة ويجب الأخذ به. الآية ما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه، قالت فتبينوا. تبين زين، تبينت وعلمت أن الفاسق صادق في هذا الخبر، أعمل بالخبر أو لا؟ أعمل به. يقول إذن الآية ما نهت عن العمل بخبر الفاسق، أمرت بالتوقف في خبر الفاسق غير الثقة والنظر. زين أنا توقفت، هذا خبر ضعيف توقفت فيه، لكن عندما فحصت وجدت أن مشهور العلماء عملوا به، مما يكشف عن صحته وصدق هذا الراوي، إذن يجوز لي العمل به، واتضاح أنه صادق يكون حجة ويجب الأخذ به. هذا الدليل. السيد الخوئي ناقش هذا الدليل، وأورد السيد الخوئي في مصباح الأصول على ذلك بأن الشهرة الفتوائية إذا لم تكن في نفسها حجة، دققونا، جاء نفس الشهرة، هل الشهرة في نفسها حجة؟ يقول لا. زين، هي ليست بحجة، فضمها إلى الخبر، أي خبر؟ خبر ضعيف، ضمها إلى الخبر لا يوجب تحقق التبين عنه، لأن التبين لا يتحقق إلا بما هو حجة. يعني هو مثل ما يعبر السيد خوي كثيرا بمثابة ضم حجر إلى حجر. الآن الشهر يعني. أه؟ إذا في شيء آخر لا لا، الآن يقول هو الشهرة ليست بحج، ما ثبت لنا أن الشهرة بما هي شهرة لا حجي. واحد، الخبر ضعيف ليس بحجة، بنحط لا حجة مع لا حجة بتطلع لنا حجة؟ لا ما يصير، لا حجة ولا حجة يعني لا حجة. هذه نظرية السيد خو يقول نظريته في الكاثرة تختلف يعني. لا لا لا، السيد خو اثنين، لا هذا ولا هذا، لا اثنين. الشهر يقول ليست بحجة سواء مطابق للخبر الصحيح، لا السيد خو لا، سواء وافقت الخبر أو خالفت ليست بحجة مطلقة. الشهرة ليست بحجة، يقول هي ليست بحجة، ونضعها ونطبقها على حديث هو بنفسه ليست بحجة، ما يمكن ألا حجة تولد لنا حجة. فلذلك يقول هذا الشيء، هذا الاستدلال لا ينفع إلا إذا ثبتت حجية الشهرة بما هي شهرة، وهذا لم يثبت. هذا أول دليل. ثانيا، إن عمل المشهور بخبر، المشهور عمل بخبر، يكشف عن توثيقهم لرواته، وإلا لم يعملوا به، ومع توثيقهم لرواته يكون حجة. يقول هؤلاء المتقدمين عملوا بالخبر. زين، احنا نسأل هؤلاء لما عملوا بالخبر عملوا به مع علمهم بأن هذا الراوي كذاب مثلا؟ تقول لي لا، عملوا به لأن هذا الحديث صحيح وقوى في نظرهم من الثقة. تقول لك سيه، تهينا إذن ها رواة الحديث من الثقة، وهم وثقوا هؤلاء الرواة، فنحن نأخذ بتوثيقهم، يصير هذا الحديث ما يصير ضعيف، يصير صحيح. هنا المصنف ما يقبل هذا، قال إن عمل المشهور لا يدل على توثيقهم لرواته، إذ عملهم به يمكن أن يكون من ناحية اقترانه في نظرهم ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها لرفضناها. يقول أولا ما في ملازمة بين عملهم بالحديث وصحة الحديث، ما المانع أن يكون عملوا بحديث ضعيف السند لكن قامت القرائن على صحته؟ مثلا نفترض حديث مأخوذ من أحد الأصول، الطريق بالنسبة لنا لهذا الأصل ضعيف، فيه مثلا هذا فلان ضعيف، العلماء المتقدمين عملوا بهذا الحديث مثلا بناء على أن هذا الأصل عرض على المعصوم، صحيح بالنسبة لهم صحيح وبالنسبة لنا الحديث ضعيف، هذا ممكن. فالحالة هذه قرينة قوية أن الحديث صحيح، بل هو صحيح، لكن قد تكون مثلا قرائن أخرى، مثل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يقول أنا أصحح ما صححه ابن الوليد وأضعف ما ضعفه ابن الوليد. فهو الشيخ الصدوق مثلا جاء قال هذا الحديث صحيح، احنا نقول هل تصحيح الشيخ الصدوق أو عمل الشيخ الصدوق بهذا الخبر حجة؟ نقول لا، هذا مبني على تصحيح وتوثيق ابن الوليد. ممكن لو اطلعنا على القرائن التي اعتمدها ابن الوليد لا تكون حجة في نظرنا. فلا توجد هناك ملازمة أولا بين صحة الحديث، بين عمل القدماء وبين صحة الحديث. يمكن أن يعملوا بالضعيف، لكن هذا الضعيف احتف بقرائن في نظرهم حجة. هذه القرائن التي لم نطلع عليها لو اطلعنا عليها ربما لم نقبلها فيبقى على ضعفه. ولو قلنا أن لو سلمنا أن عملهم بالصحيح بهذا الحديث الضعيف يكشف عن صحته عندهم، يجي السؤال من قال أن توثيقهم حجة؟ نرجع إلى الأبحاث الأولى، توثيق الرجال المتقدم الرجال المتأخر، أن هل هذا نص توثيق عام؟ لا، يجي الكلام المتقدم وعليه الدليل الثاني أيضا ليس بدليل. الدليل الثالث إن شهرة العمل برواية توجب الاطمئنان بصدورها وصحتها. في علم الأصول تقرر الاطمئنان حجة. عمل هالمجموعة الكبيرة من علمائنا وفقهائنا بهذا الحديث يجعلنا نطمئن، ما يمكن أن يجتمع هؤلاء على حديث ضعيف، ضعيف واقعا يعني لم يصدر من المعصوم. قال وهذا الكلام جيد، يقول أنا أقبل هذا الدليل ككبرى إذا كانت الشهرة، أي شهرة، شهرة العمل ثابتة لدى الطبقة المتقدمة من علمائنا الذين عاصروا الغيبة الصغرى أو قاربوا عصرها. يقول هذا صحيح زي الشيخ الكليني، الكليني والجماعة اللي في عصره، هذا صحيح. أما كيف نحرز هذا الشيء؟ أين لنا أن نحرز أن العلماء الذين عاشوا في الغيبة الصغرى أو عاشوا قريبين من الغيبة الصغرى اشتهر عندهم هذا الحديث أو هذا الكتاب؟ أن لنا هذا؟ يقول هنا إلا أن المشكلة في كيفية إحراز استنادهم إليها. فالطبقة المتقدمة لو استندت إلى الخبر أمكن حصول الاطمئنان، أسلم أنا بهذا، ولكن كيف نحرز ذلك؟ فإن مجرد مطابقة فتواهم للرواية لا يدل على استنادهم إليها، بل لعل لهم مستندا آخر لم نطلع عليه. يقول زين سلمنا أنهم أفتوا بحديث بمضمون حديث، من قال لنا أن فتواهم هي دليلهم هذا الحديث؟ من؟ ممكن دليلهم أحاديث أخرى لم تصل لنا. يقول هنا المشكلة، فإن كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا حتى نعرف أن مستندهم هو الرواية أو أمر آخر. كن دليل أصل عملي مثلا استصحاب قياس. فالحسن ابن عقيل المعروف بالعماني الفقيه العماني، هذا أول فقيه عند الطائفة، أول فقيه فقيه فقيه، له كتاب فقهي استدلالي يسمى بالمستمسك بحبل الرسول، بحبل آل الرسول. وقد قال النجاشي عنه كتاب مشهور في الطائفة، وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا، وهذا الكتاب مفقود الآن. وبالتالي لا يمكن التعرف على مستندات الفقيه المذكور. طبعا آراؤه موجودة، آراء الآن موجودة، يعني أفتى في هذه المسألة بهذا الحكم وبعدك موجود، أما الأدلة مي موجودة، استدلالته مي موجود. وابن الجنيد ينقل أن له كتابا كبيرا يسمى بتهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، واختصره بعد ذلك وسماه بالأحمدي في الفقه المحمدي، وهذا أيضا ما وصل لنا الكتاب. نعم وصلت لنا آراء ابن الجنيد، أما الكتاب لم يصل لنا، بل قيل إن أول كتاب فقهي استدلالي وصل إلينا هو المبسوط للشيخ الطوسي، ما في قبله. فيقول الدليل الثالث تام أن الشهرة توجب الاطمئنان، يقول وقف، متى الشهرة توجب الاطمئنان؟ إذا هذا الحديث اشتهر العمل به بين الطبقة الأولى من الفقهاء اللي عاشوا في الغيبة الصغرى وفي أوائل الغيبة الكبرى، يقول أنا أسلم هنا، هالمقدار يورث الاطمئنان. لكن من وين بنجيب هالشيء؟ هذا الكلام من وين بنجيبه؟ ما عندنا كتاب فقهي استدلالي وصل لنا من الفقهاء الذين كانوا في هذه المرحلة. أكثر من هذا الفقيه العماني ترجمة لهم وموجودة، ترجمة وافية لهم وموجودة، فهنا المشكلة. يقول كبرويا أسلم بهذا، أما صغرويا تطبيق هذه القضية فهذا أمر جدا متعسر. نعم العلماء الآن بالنسبة للمشهور كفتوى يقولون الرأي المشهور، المشهور الفتوائي مثلا يكفي الرجوع إلى كتاب اللمعة، الآراء اللي تبناها الشهيد الأول في اللمعة، هذه آراء المشهور، هذه آراء المشهور مثلا، حتى آراء صاحب الشرائع المحقق الحلي هذه المشهور. العلماء كلهم بنوا على هذه إنه المشهور حجة، فإذا المشهور أفتى بفتوى وهل الفتوى هذه مستندها رواية ضعيفة، هذه الرواية تعتبر حجة، إلى أن جاء السيد الخوئي رضوان الله عليه وناقش هذه الأمور وضرب الشهرة من أساسها. طبعا لهم استدلالات أخرى، إلا أن هذه الأمور هي أهمها. البعض هناك استدلالات أيضا استدلالات روائية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ومن هذه الروايات، إلا أنها نوقشت كلها في محلها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.